أحسن الله إليكم. فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خبر يأمر به أو شر ينهى أو ينهى عنه. خير يأمر به يعني لما يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الخطاب، هذه طريقة عظيمة جدا، أولا من جهتين. أولا الجهة الأولى هي أن الخطاب في هذه الأمة بلفظ الإيمان، لأن هذه الأمة معروفة بالإيمان بالغيب، أما الأمم السابقة فكان يشق عليهم جدا الإيمان بالغيب، فهم لا يعني يؤمنون أو لا يعملون إلا أن يعني يلزموا بإلزامات ويرون الآيات الباهرات، حتى أنطق الله الجبل فوقهم ورفع الله الجبل فوقهم كأنه ظلة حتى يعملوا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالاستسلام وأمة الإسلام من جهة الاستسلام تسميتها بالمسلمين هذه نعمة، وكذلك بالخطاب خطاب بالإيمان. الجهة الأخرى في يا أيها الذين آمنوا هذا ترقيق لهم وخطاب يعني بلفظ الإيمان، يعني أيها المؤمنون الصالحون، أيها الخيرون أهل الإيمان وأهل الصلاح افعلوا كذا. هذه أيضا طريقة جميلة جدا، طريقة القرآن وطريقة السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، بعكس يعني الكتب التي فيها حلال وحرام افعل ولا تفعل. هذه يعني كأنهم لا يهمهم أن يمتثل الرجل أو لا، حينما يأمرونه في هذه الكتب اللي يسمونها كتب فقه تجد فيها هكذا، يحل كذا ويحرم كذا، يحل كذا ويحرم كذا ويجب كذا. هذه يعني النفوس لابد أن نخاطبها برقة وبلطف، حتى وهذه طريقة القرآن والسنة. بارك الله فيكم. وكانت الأمم السابقة أمة بني إسرائيل كان يعني كما قال السلف كل ما كان في هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا كانوا يخاطبون يا أيها المساكين. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم أو مسلم قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الإمام ابن كثير وقوله أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا، وأحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فهذا من العقود التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وأخذ منكم ميثاقا غليظا، يعني إذا كانت هناك شروط في النكاح من مهور وغير ذلك يجب الاعتناء بهذا اعتناء عظيم جدا. نعم. السلام عليكم شيخنا. وقال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم. يعني أيضا من العهود التي يجب الوفاء بها، وهو أمر غليظ جدا ومهم جدا، يعني البيعة التي تكون للإمام، فمن خلع يدا من طاعة فهو على خطر عظيم، فإذا مات ميتة جاهلية فلا تنزعن يدا من طاعة، ويجب الوفاء بهذه العهود وهذه العقود، فيتعلم الإنسان أن يفي بالعهود. وكانوا يضربون الأولاد على هذا وهم في الصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله: سوء الدار. وقوله تعالى: أحلت لكم، يعني أن العبد لا ينقض عهدا، وذلك الرسل لا تغدر، تعطي عهد أمان، وهذا الذي يحدث اليوم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فلا يجوز أن يغفر مسلم مسلما في عهده. أهل العهد والذمة والمستأمنين كل هؤلاء أهل عهد، لا يجوز لمسلم أن يغفر مسلما، يعني الذي يدخل الدولة من الكفار، ليس فقط من المسلمين، من الكفار، بعقد أمان، يعني بتأشيرة سياحية أو غير سياحية أو دبلوماسية أو كذا، ثم تتعرض لهم أنت بقتلهم وتقول هؤلاء كفار، هذا لا يحل ولا يجوز، لأنهم ما دخلوا القتال، دخلوا مستأمنين، وإذا دخلوا يعني على أنهم رسل، الرسل لا تقتل. وهكذا يعني ينبغي التنبه لهذا. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاه في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. قال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. تفرد به أبو داود. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، قال ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم. يعني إذا وجدت بعدما ذبحت مثلا شات نعجة، وجدت بعد أن ذبحتها في بطنها جنين يعني لم يكتمل أو اكتمل، وطبعا أنت لما ذبحتها مات هذا الجنين، فما حكم هذا الميت في بطن أمه؟ الجواب أنه يعني له حكم الأم، زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. والحديث شيخنا، الحديث الذي ساقه المؤلف هل هو صحيح؟ نعم، بين زكاة وزكاة أمه. نعم صحيح. بارك الله فيكم. أو حسن. وقوله إلا ما يتلى عليكم، قال ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. يعني الأصل أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا بهيمة الأنعام التي تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، والأصل في الأنعام والأصل في هذه مما خلق الله سبحانه وتعالى للخلق، هذه الحيوانات الأصل فيها الحل، أن الله سبحانه وتعالى أباحها إلا ما جاء تحريمه وورد تحريمه سواء بالكتاب أو بالسنة. أما الكتاب فما ذكر هنا يعني من الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع أو ما ذبح على غير اسم الله وما ذبح على النصب ذبح على غير الله، كل هذا محرم وهو مستثنى من الأصل. وأما في السنة فكل ذي ناب من السباع والذي مخلب من الطير هذه أيضا محرمة بالسنة، هذا استثنى من المباح، والمباح أكثر بكثير من الذي جاء نص تحريمه. وهنا في قوله إلا ما ذكيتم هذا شرط لتزكية الذبيحة سواء كانت من مسلم أو من غيره، فإن كان من المسلم لا يجوز أن تأكل ذبيحة غير مذكات، والتزكية أن يذبح أو ينحر، والذبح والنحر يعني كلاهما جائز سواء كان هذه الذبيحة معروفة بالنحر فذبحتها أو معروفة بالذبح فنحرتها. والنحر يكون من أسفل العنق والذبح يكون من أعلاها مع بعد الرأس، عرفتم الفرق؟ فهنا يذبح ويقطع الودجين فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وأما خلقها وعدم قطع الودجين لهم للذبيحة فهذا ما لا يحلها ولو كانت من مسلم. فلا بد أن يعني لو طعن رجل في فخذها أو في بطنها فأنهر الدم هذا لا يحل ولا يجوز. أظن أن بعضهم حكى فيه الإجماع على عدم جواز أكل الذبيحة على هذا النحو، فهذه تعد من الميتة. وسواء كانت يعني مضروبة بآلة أو متردية من جبل أو مخنوقة، كل هذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها إنه حرام. شيخنا نعم. الشيخ الألباني رحمه الله يقول بالأصل في الذبائح التي تأتي من الغرب وتأتي من غير بلاد المسلمين، الأصل أنهم لا يذكونها، يستعملون آلات أو يخنقونها أو يعني يميتوها بأي نوع، يعتبرون أن الذبح تعذيب للذبيحة. يقول الأصل ألا تأكل منها حتى تتبين وتتأكد أنهم يذبحون ذبحا صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال إن الله يحكم ما يريد. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج، وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله، وقيل شعائر الله محارمه، أي لا تحل محارم الله التي حرمها تعالى، ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء. لأنهم كانوا يحلونه عاما وحرمونه عاما، ويفعلون ذلك يعني بأهوائهم، فبعض الأشهر الحرام الحرم يعني يحرفون الأمر ويبدلونه، وهذا كله من أفعال الجاهلية. ولا يجوز لمسلم أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. ومن هنا تبين يعني بعض الكلمات تقع من بعض الناس، يقول مثلا عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، لا نقول أو الحرم الإبراهيمي، هذا ليس بحرم، هذا خطأ. ثالث الحرمين خطأ أيضا، لأن مكة والمدينة هما محرمتان، لكن غير ذلك لا توجد بقعة على وجه الأرض محرمة غير ما جاء في الحديث، وهذا من الخلل الموجود عند الناس. كذلك يقولون الحرم الجامعي وحرم الطريق، هذا لا يجوز هذه العبارات. نواصل شيخنا أو نتوقف هنا؟ طيب يا الإخوة والأخوات، لعل الشبكة عند الشيخ قد انقطع أو عرض الإخوة عارض، فنغلق البث الآن، فإن تيسر للشيخ إن شاء الله نفتح في سنن الترمذي. بارك الله فيكم.